أمره الله عز وجل بالإخلاص له وبالانقياد والإذعان له، فاستجاب لذلك قدرا وشرعا، فقال أسلمت، أي استسلمت لرب العالمين، لله رب العالمين. ومنه قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. يقول القرطبي: وله أسلم، يعني وله استسلم وانقاد وخضع وذل. من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. المؤمن يستسلم لله طوعا، أي قدرا وشرعا، والكافر يستسلم لله قدرا لا شرعا، يعني بيستسلم كرها غصبا عنه. ولذلك بيقول قتادة، يقول: المسلم ينقاد طوعا والكافر ينقاد عند موته كرها ولا ينفع. وهذا كقوله تعالى عن فرعون: فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يبقى أثناء عند موته انقاد كرها، هيغرق، الروح وصلت إلى الحلقوم، فاضطر أن يقول أنا مسلم، أنا هنقاد وأنا من المسلمين. فربنا قال له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يبقى لا ينفعه الإيمان. وفي الآية من سورة غافر، آخر غافر: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا ماذا؟ بأسنا. يبقى إذن، ويقول مجاهد أيضا، يقول: الكافر ينقاد كرها، بمعنى أنه يسجد لغير الله طوعا ويسجد ظله لله كرها. سبحان الله، شيء عجيب. يتخيل أن الكافر بيسجد لغير ربنا، يعني يعبد غير الله، مش لازم السجود فقط، لا، السجود ده يعني أمر من العبادات. الكافر بيصرف عباداته لغير الله عز وجل، وظله يسجد لله. ما الدليل؟ قال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا سجدا لله وهم داخرون. كل شيء له ظل يسجد لله عز وجل. يؤيده أيضا قوله تعالى في الآية من سورة الرعد: ويسجد ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصل. وهذا بالنسبة للسجود. والآية في سورة الحج: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. والآية في سورة الإسراء في التسبيح: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يبقى إذن فعلا وله أسلم وله انقاد وله ذل وله استسلم، من في السماوات ومن في الأرض طوعا أو كرها. المؤمن يستسلم طوعا قدرا وشرعا، والكافر يستسلم كرها رغما عنه يستسلم. إذن الاستسلام هو معنى من معاني الإسلام في اللغة، والإسلام في الإصطلاح معناه إظهار العبودي، إظهار الانقيادي لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، بالاستسلام، بالتوحيد لله، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. بثلاث قواعد: الإسلام استسلام لله عز وجل بالتوحيد، لا تعبدوا إلا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والانقياد له بالطاعة، أوامر تأتمر، نواهي تنتهي، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، انقياد. والخلوص من الشرك، سواء من الشرك الأكبر فيما يتعلق بالتوحيد أو الشرك الأصغر فيما يتعلق بالطاعة، هو ده الإسلام. يبقى الإسلام معناه الاستسلام، والاستسلام هو درس مستفاد من مناسك الحج. كيف ذلك؟ ده كل الحج استسلام. تلاحظ يطوف الحج بالبيت سبعة أشواط، البيت يكون عن يسار، فكر معايا كده، ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ويقف ثم يذهب إلى منى، وبعد منى يذهب إلى عرفة، يقف ويدعو، ثم بعد غروب الشمس إلى مزدلفة يبيت هناك، ثم بعد ذلك إلى منى، فيرمي جمرة العقبة الأولى، يعني يترك الصغرى والوسطى اللي هم في الأول، ويرمي الجمرة العقبة الأولى، ويرمي كم؟ يرمي سبع حصيات، ثم ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة، ويسعى إن كان عليه السعي، ثم يعود إلى منى فيبيت في اليوم التالي اللي هو أول أيام التشريق، يرمي الجمرات ثلاث مرات، الصغرى والوسطى والكبرى، كل مرة سبع حصيات، ثم يكرر ذلك في اليوم الثاني، ثم إن أراد أن يتأخر إلى اليوم الثالث كيومنا هذا يفعل. الإنسان يتدبر ويفكر، طف بالبيت سبع أشواط، اسعى سبعة، ارمي سبعة، قف بمنى، قف بعرفات، قف بيت في المزدلفة، لماذا؟ لماذا؟ يعني هذا يجعلك تتدبر لا تجد ربما حكمة لذلك في نفسك. انت يعني لماذا سبعة؟ لماذا ما يبقوش لماذا لا يكون عشرة مثلا؟ ولماذا أقف في عرفة؟ لماذا لا أقف في منى؟ لماذا لا أقف في جدة؟ يبقى فيه امتثال للأوامر الله عز وجل في الزمان والمكان والعدد، وانت ما عليك الا تقدر تخالف. يقدر واحد يحج يقول لك لا انا مش هقف في عرفه، انا هقف جنب الكعبه، يوم التاسع من عرفه يقول لك انا هقف جنب الكعبه وادعي، الكعبه عندي، هو يقول الكعبه اشرف من عرفه، لان الكعبه في بلد حرام، انما عرفه خارج الحرم، يقول لك ده اشرف، لكن ده بحجه ايه، باطل ولا صحيح؟ باطل. يبقى ما عليه إلا التسليم والاستسلام. ولذلك العلماء يقولوا إن العبادات إما أن تكون معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى. غير معقولة المعنى كالصلوات، يعني نصلي خمس صلوات، الظهر أربعة، العصر أربعة، المغرب ثلاثة، العشاء أربعة، الفجر اثنين، الجمعة اثنين، لماذا العدد؟ يبقى دي اسمها عبادات غير معقولة المعنى، لا يظهر لنا كبني آدم حكمة في ذلك. الحكمة عند الله، لكن نحن لم نطلع على حكمة ذلك، لأنها عبادات غير معقولة المعنى. لكن ما على المسلم إلا أن يستسلم لهذه العبادات. صلي الظهر أربعة، وصلي أربعة، واحد يقول لك إيه أنا أصلي الظهر خمسة، والخمسة ده يبقى عندي تقوى وإيمان أفضل، نقول له لا، الصلاة باطلة. لابد من الاستسلام والتسليم والإذعان والخضوع في العدد وفي الزمان. بعد زوال الشمس بثلث ساعة تبدأ تصلي الظهر، لو صلى الظهر قبل الزوال لا يصح ولا يجوز، لماذا؟ كل هذه عبادات غير معقولة المعنى. ما على المسلم إلا التسليم والإذعان والخضوع والانقياد، وهذا هو معنى الإسلام. وفي عبادات معقولة المعنى، في أوامر ونواهي معقولة المعنى، يعني مثلا لا تشرب الخمر، يبقى لا أشرب الخمر يبقى الخمر حرام شرب. واحد يفكر طب لماذا؟ ممكن يبحث عن حكمة ذلك، فإذا به يجد حكما وعللا وأسبابا لتحريم الخمر، منها ذهاب العقل، والإسلام جاء بحفظ العقل. العقل لما يغيب لا لن نعمل، تصرفاتنا ستكون تصرفات عكسية إلى غير ذلك. لا تقربوا الزنا، الزنا ايه؟ حرام. لماذا هو حرام؟ لانه ربنا حرمه. حرمه لماذا؟ لانه حرام، لكن ربنا اطلعنا على حكم وحكمة ذلك التحريم، ان الزنا فيه اختلاط انساب، فيه امراض، فيه اعراض. الانسان الذي عنده يعني دين وعنده رجولة يأبى على نفسه ان ينتهك عرضه، وكذلك الناس. يبقى في عبادات غير معقولة المعنى، ما على الإنسان إلا أن يسلم لها بالإنقياد. وفي عبادات معقولة المعنى، الإنسان يسلم لها ويكون المعنى، معرفة المعنى ومعرفة الحكمة في هذه العبادة يكون يحملك على زيادة الإنقياد والاستسلام لهذه الأوامر. وده الدرس المستفاد من الحج، ده درس ربنا بيعلمنا إياه في هذا الحج، إن واحد يقف أمام الجمار ويرمي سبع جمرات، الله أكبر، أو يقول بسم الله الله أكبر، بيرمي في إيه؟ عمود كهذا العمود، اسطوانة كهذه الاسطوانة تماما، مصنوعة من الطوب، بيرمي. واحد يقول لك أنا برمي الشيطان، الشيطان إيه؟ ولذلك تلاقي واحد جاي بحذاء، والتاني جاي بطوبة، والثالث جاي بعصاية، والرابع جاي بكذا، ويرمي يقول لك الشيطان، شيطان ايه؟ لا، ده امتثال، ده اختبار للامتثال، ويقول لك حصاة هكذا، يعني لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، في حجم يعني ثمرة البازلاء، مش تجيب طوبة. وإيه اللي حصى ده؟ تعمل إيه مع الشيطان ده؟ أنت بترمي في أسطوانة كهذه، عمود مصنوع من الطوب، لكن أنت وأنت بترمي بتشعر بالعبودية، عبودية المتمثلة في ماذا؟ في الإنقياد والخضوع والاستسلام لأمر الله، لأن ربنا أمرنا أن نرمي بسبع حصيات. ولذلك واحد يقول لك إيه؟ طب يا عم ما هو كان التقرب إلى الله عز وجل بالعدد، أنا هرمي عشرة وأرميهم مرة واحدة. نقول له باطل، باطل، أنت لم تحقق العبودية هنا، وكمان المنسك بتاعك يبقى هذا المنسك يكون باطل وتعيده. ولذلك القرآن يعني في أكثر من 20 موضع يأمر بالاستسلام وينبه على تلك القضية المهمة في حياة المسلم، ويضرب لنا أمثلة تدلل على انقياد أشرف الخلق وهم الأنبياء لله تبارك وتعالى ولأوامر الله عز وجل. من ذلك مثلا قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إبراهيم لم يولد له ولد حتى قارب 90 من عمره، ولذلك يعني دعا الله تبارك وتعالى وقال رب هب لي من الصالحين. دعا رب، إنسان ما يكون متزوج ولا يولد له ولد يبقى مشتاق، حتى لو كان نبي، إنسان دائما يحب أن يبقى له ولد، ويحب يبقى له عقب، ويحب يبقى له ناس، وربما ينفق الإنسان ملايين الجنيهات من أجل أن يولد له ولد، ربنا جبل الإنسان على ذلك. فسيدنا إبراهيم نبي ورسول، وبعد قارب 90 رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فربنا عز وجل بشره بغلام حليم. الراجح في هذه المسألة إن الغلام الحليم ده هو إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وإسماعيل هو الذي جاء من نسله محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد 13 سنة يرزق إبراهيم بإسحاق اللي هو من نسله يعقوب ويوسف وموسى وسليمان وهارون إلى سيدنا عيسى عليهم جميعا صلوات الله وتسليماته. يبقى هنا وبشرناه، فبشرناه بغلام ماذا؟ حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني، فلما بلغ معه السعي يعني لما شاب وكبر وبدأ الولد يكون عنده القدرة على أن يشارك أباه في السعي في المهنة في نفس العمل، يعني واحد حداد ابنه بدأ يكبر وتعلم المهنة يبقى بلغ معه السعي، واحد نجار، واحد بنا، واحد في محل ابنه بدأ يكبر ويشاركه معاه في السعي على كسب الرزق. وقال المفسرون إن سن إسماعيل في ذلك الوقت كان 13 سنة، عنده 13 سنة. فلما بلغ معه السعي، وطبعا انت عارف الأب والولد في السن ده مرحلة يعني هي أحلى مراحل الولد. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أريد من حضرتك حضراتكم جميعا أن تستشعروا هذا المشهد بقلوبكم. أب قارب 90 من عمره لم يرزق بالولد، وفجأة يرزق بالولد ويشب الولد، فيكون الولد قرة عين أبويه، وفي اللحظة دي يطلب منه أن يذبح ولده. يعني إبراهيم ليس له عنده مثلا ليس عنده 10 أولاد، يعني إسحاق ابنه رزق بيعقوب، يعقوب ده كان عنده 11 من الولد، ومع ذلك لما غاب عنه يوسف بكى حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. غاب بس، غاب يوسف فذهب بصر أبيه، وإبراهيم مطلوب منه أن يذبح ولده رغم أن يعقوب عنده 11 من الولد، يعني عنده ما يعوض يوسف. فإبراهيم ليس عنده إلا هذا الولد، وثم جاء على كبر سن، والإنسان لما يكبر سنه يحب الأولاد، لما الإنسان يكبر في السن يحب الأولاد. ولذلك يقول لك في المثل العام يقول لك إيه، عز من الولد إيه، ولد الولد. ليه؟ لأن الإنسان لما بيكبر في السن نفسه يبقى عنده ولد صغير، فلا يرزق بذلك الولد الصغير مثلا في ذلك الزمان، فابنه ينجب ولدا فهو إقباله على الأولاد الصغار فيحب الولد الصغير جدا ربما أكثر من ابنه. يبقى في السن الكبير الشيخ الكبير ده ويرزق الولد بعد هذا السن ويكون هو الولد الوحيد، وبعدين بلغ معه السعي، وبعدين خد بالك رأى رؤيا، والرؤيا هنا في مقام الوحي لأن رؤيا الأنبياء صدق، رؤيا الأنبياء وحي، وهذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اتفق العلماء على ذلك على أن رؤيا الأنبياء وحي من الله. وقال صلى الله عليه وسلم الرؤيا جزء من 46 جزءا من الوحي. يبقى رؤيا الأنبياء وحي، وهنا لم يأتي الأمر المباشر من الله لإبراهيم بذبح ابنه، بل جاء الأمر عن طريق الرؤيا، اللي هي الرؤية في بالنسبة للوحي أضعف من الأمر المباشر، فيكون ذلك زيادة، يكون في ذلك زيادة في الاختبار والابتلاء لإبراهيم، لأن ممكن أبوة إبراهيم ومشاعره وإحساسه كأب يقول له دي رؤية مش أمر مباشر، ممكن تأخره، ممكن تعطله عن ذبح ابنه. يبقى إذن الابتلاء الشديد جدا أن يكون هذا الأمر عن طريق الرؤية وليس عن طريق الأمر المباشر، أن يرسل له جبريل فيقول له إن الله يأمرك أن تذبح ولدك، لما يبعث له جبريل ما لا مناص لا مفر من أمر الله عز وجل، لكن يبعث له رؤية، يبقى ده زيادة في الاختبار. ثم أنه رأى رؤية أنه يذبح ولده، يعني لو كان الأمر مثلا إن سيرسل الله عز وجل إليك ملك الموت ليقبض روح ابنك كان يبقى اختبار، لكن اختبار أسهل شوي، إن هو ملك الموت ابنه هيموت، يعني الواحد فينا لما ابنه بيكح تلاقيه بيعيط ويبكي، ايه يا عم مالك ابني بيكح، ويوديه للدكتور ويصرف عليه وهاته وكذا وروشته وطبيب ومتابع مع الطبيب عشان بيكح شوية برد، وده هيؤمر ان هو اللي هيقتل ابنه. وكمان لو كان الامر ان هو يقتل ابنه، ان هو مثلا يرميه في البحر او يرميه من علن او يضربه بعصاية، ربما يكون الامر اهون، انما الامر ان يكون اذبح ولدك، يعني انت الذي تباشر ان تذبح ولدك بالسكين، لا لا اختبار صعب جدا. ولذلك ربنا عز وجل سمى هذا البلاء بماذا؟ ان هذا لهو البلاء المبين، بلاء مبين فعلا، ظاهر واضح جلي. ولذلك إبراهيم عليه السلام هذا هو أبو الأنبياء، مقامه عند الله عز وجل أنه الآن البيت المعمور في السماء السابعة، هو يسند ظهره، يسند ظهره على هذا البيت المعمور الذي تدخله الملائكة كل يوم يطوفون به، مقامه في السماء السابعة. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شوف كلمة أذبحك، مش أقتلك ولا أذبحك، ده الإنسان واحد منا، أنا عن نفسي يعني لو قلت لي أذبح فرخة لا أستطيع، يعني في بعض الناس ربما يغمى عليه إذا رأى الدم، إنما تقول له أذبح ولدك بالسكين. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شوف الولد سنه إيه؟ 13 سنة، 13 سنة، يعني لم يبلغ المبلغ الذي يعني أن يكون في سن أبيه ولا يعني تجاوز 40 حتى يكون قد بلغ من الحكمة والعقل وأخذ القرار ما يناسب، لكن ولد في رغم صغر السن إلا أنه أبدى استسلامه لأمر الله عز وجل ولأمر أبيه. واسمع إلى كلام إسماعيل، ستجدني ماذا؟ إن شاء الله. يعني إيه؟ لم ينسب لنفسه الصبر والجلدة ونحتسب عند الله، وإيه يعني وإذبحني أنا ولد شاب وقومة وأصبر واحتق، لا، يقول لك إسماعيل لم يرى لشخصه ظلا ولا وزنا ولا حجما فقال إن شاء الله، يعني حتى في احتسابه الأمر عند الله نسب ذلك الجلد والصبر إلى الله عز وجل، ستجدوني إن شاء الله بتوفيق الله بأمر الله ستجدوني من الصابرين. واحد مننا لما بس كده يعني يختبر اختبار من الله وينجح فيه يعني بشيء من النجاح يقول لك أنا ولد وأنا نجحت وأنا بصبر وأنا بحتسب ولا ولا ولا يتكلم عن نفسه ساعة ولا ساعتين، وهذا لم يرى لشخصه ظلا ولا وزنا ولا حكما. قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يبقى هنا إبراهيم يستسلم لأمر الله ويساعده ابنه في هذا التسليم لأمر الله عز وجل. ولذلك الآية التي بعدها مباشرة ماذا؟ ها؟ فلما أسلم. وهنا أسلم بألف المثنى، يعني الاثنين أسلم، إسماعيل إبراهيم وإسماعيل. إبراهيم أسلم لله أي استسلم لله، وإسماعيل استسلم لله ولأبيه. فلما أسلم الاثنين وتله للجبين. تله للجبين معناه يعني صرعه على وجهه ليذبحه من قفاء ليكون ذلك أهون عليه. والمفسرون قالوا إن إسماعيل هو الذي أرشد أباه لذلك، قال له يا أبتي إذا أردت ذبحي فأضجعني على وجهي حتى لا تنظر إلى وجهي فتنالك شفقة علي فلا تأتمر بأمر الله. قال له أضجعني على وجهي واذبحني. فلما أسلم وتله للجبين، خلاص إبراهيم يرفع السكين وينزل يذبح ابنه ولده. اختبار، مش هنقارن نفسك. طبعا انت تقعد وتسمع، لا تقارن نفسك بإبراهيم، لا تقارن. مش ممكن اي واحد فينا يعني مهما بلغ انه هو هيساوي شعره في هؤلاء. لكن في دروس مستفادة من ذلك. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يعني جاء أمر من الله عز وجل، أمر أو أرسل مناديا ينادي على إبراهيم، يا إبراهيم قد صدقت، يعني انتهى الأمر خلاص، لا تذبح، قف عن الذبح، لا تذبح، أن صدقت الرؤية. وشوف أن صدقت يعني حصل المطلوب منك يا إبراهيم. ما هو المطلوب منه؟ كان المطلوب من إبراهيم ماذا؟ قولوا جميعا، الاستسلام. هي دي القضية، استسلام، القيام، الذل، الخضوع لأمر الله عز وجل. زي ما ربنا عز وجل يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله ماذا؟ هو ده التقوى منكم. ربنا عز وجل يريد أن يرى التقوى في قلوبكم، يريد أن يرى الاستسلام من جوارحكم لأوامره سبحانه وتعالى. صلي صلي، صوم صوم، حج حج، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الفواحش، لا تقتلوا. يريد أن يرى منا امتثالا. هي دي القضية المهمة جدا. والقضية الأهم من كده أن الإنسان قد يتعرض للاختبار وينجح بمجرد الامتثال، ودي بإذن الله هتبقى لها خطبة كاملة. قد يتعرض الإنسان للاختبار فينجح بمجرد الامتثال. يعني ربما يجي أمر صعب أمامك تقول أنا كيف هعمل كده إزاي، لكن مطلوب منك أن تمتثل أمر الله. فبمجرد أن أنت تمتثل يرفع عنك هذا الأمر، يخفف ربنا عنك. يعني مثال بسيط، مثلا غزوة تبوك من أصعب الغزوات. لماذا؟ كانت في حر وفي صيف وهي يقابل الروم مئات الآلاف من الجنود المدججة بالأسلحة، المسلمون فقراء، عددهم قليل، عدة قليلة، في صيف، مكان بعيد، الثمر في المدينة يطيب، تعلق الناس بجني ثمارهم موجود، كل ذلك يمنع الناس من الخروج، ومع ذلك خرج الناس وتخلف آخرون. هؤلاء الذين خرجوا وقطعوا الأميال على الأقدام ولاقوا الأمرين في ذلك ذهبوا إلى هناك ثم لم يقاتلوا، هرب الروم وعادوا فائزين. يبقى نجحوا في الاختبار بمجرد إيه؟ الامتثال. وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نفعل، إن كذلك نجزي المحسنين. هو ده موقف، الموقف مع المحسنين، إن ربنا عز وجل يجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق إيه مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. الله عز وجل أبدل إبراهيم أو أن يذبح ولده بهذا الكبش العظيم وذبح إبراهيم هذا الكبش وصارت سنة لنا في الأضحية وصارت سنة لأهل الحج في مناسكهم أن يقدموا الهدايا والأضاحي لله تبارك وتعالى. والمسألة الأصولية هنا اللي حصل في هذا الأمر إبراهيم عليه السلام لما رأى الرؤية والرؤية في مقام الوحي فهذا أمر من الله عز وجل لإبراهيم أن يذبح ولده وقبل التمكن من الفعل جاء النسخ من الله بإزالة الأمر الأول وجاء بالأمر الثاني أن يذبح الكبش بدلا من ولده ودي مسألة تسمى النسخ قبل التمكن من الفعل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاستسلام له. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فكما تقدم عباد الله أن الاستسلام هو ركن الدين الأعظم هو روح الإسلام بل هو الإسلام كما تقدم. قال له ربه أسلم قال أسلمت لله رب العالمين. الاستسلام به يعبر المسلم الصراط المنصوب فوق جهنم به تثقل الموازين به يدخل الإنسان الجنة بل إن الاستسلام هو مبنى العبودية والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر مبنى كل ذلك الاستسلام. ولذلك يقول تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين ماذا الذين يؤمنون بماذا بالغيب استسلام. والاستسلام ليس يعني كما ربما يظن البعض أنه من مكملات الدين أو من الحديث عن المستحبات أو المباحات بل الحديث عن بل الاستسلام أوجب الواجبات وأعظم الطاعات لله عز وجل. ده الإسلام ده هو الدين. ولذلك سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على الاستسلام وعلى الإذعان والخضوع والانقياد والطاعة لأوامر الله عز وجل. يعني أضرب مثالين وأختم لأن الحديث عن ذلك سيطول وسيكون هناك بإذن الله طرقت على حديث يكمل ذلك حتى تكتمل القضية عندنا. يعني في مسألة تحويل القبلة الصحابي يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر في المدينة في مسجده صلى الله عليه وسلم ويكون اتجاه القبلة ناحية المسجد الايه الحرام حصل تحويل القبلة فيذهب رجل ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الى قباء فيجدهم يصلون تجاه بيت المقدس وهم يصلون صلاة العصر وهم راكعون فيقول الرجل كما جاء في البخاري من حديث البراء بن عازب يقول والله أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى تجاه البيت الحرام تجاه الكعبة. ماذا فعل الصحابة؟ استداروا. هو ده التربية على طبعا لو حصل الكلام ده في عهدنا لا نكذب ممكن يجي لك واحد كذاب. الصحابة لا يكذبون كل الصحابة لا يكذبون، كل الصحابة عدول. فهذا الرجل لما يأتي ويقول أشهد بالله يصدق الناس ويسلموا الأمن لله. واحد ما يقولش إيه، طب ليه، هو إيه الفرق بين الكعبة وبيت المقدس؟ طب ما احنا كنا بنصلي البيت المقدس ومرتاحين، هو إيه اللي حصل في الدين؟ ولذلك ده حصل فعلا من المنافقين، سيقول السفهاء ما ولهم عن إيه؟ عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. هي قضية تسليم، إيه الفرق بين البيت المقدس والفرق بين الكعبة؟ لكن ده أوامر ربنا عز وجل، يجب لها التسليم، يجب لها الانقياد. النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بيت من بيوت الأنصار فيقابل الرجل فيقول له إني أريد أن أخطب ابنتك، فيقول الرجل نعم على عيني، عن زي إيه؟ على راسي، على رأسي، على عيني يا رسول الله، ده شرف لي يا ده شرف للعائلة كلها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له إني لا أريدها لنفسي، بل قال له أمال لمين؟ قال أريدها لجليبيب. جليبيب ده رجل من الصحابة، لكنه كان يعني إيه، دميم الخلقة، يعني شكله مش جميل، وكان فقيرا رضي الله عنه. فقال جليبيب أشاور أمها. طبعا حصل عنده إيه؟ تردد، بعد ما كان بيقول على عينه ورأسي حصل تردد، فذهب إلى أمها قال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. قالت على عيني على رأسي نعمة. قال إنه يريدها لجليبيب. قالت جليبيب، قالت كلمة معنى يعني أخي، إيه ده مفيش إلا جليبيب؟ طب عمر أو بكر عثمان علي، واحد غني واحد جميل، جليبيب أخي ايه ده؟ والله لا تزوجه. حلفت قالت لا والله ما اجوز بنتي لجليبيب هذا. فخرج الرجل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فابنته بالداخل سمعت الحديث فقالت لهم من خطبني؟ قالوا خطبك رسول الله صلى الله عليه وسلم لجليبيب. قالت وماذا قلت؟ قالت الام قلت والله لا ازوجك لجليبيب. قال أتردون على رسول صلى الله عليه وسلم أمره؟ صلى الله عليه وسلم بل أتزوج جليبيب ولن يضيعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاي يشفع عندنا ويخطبني لواحد من الصحابة، رسول الله صلى الله عليه وسلم مش هيضيعني، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أب لكل الأمة، أب لنا جميعا، لا يضيعنا صلى الله عليه وسلم، لن يضيعني رسول صلى الله عليه وسلم. اذهبوا لي وقل وافقت على جليبيب. وفعلا تزوجت جليبيب. لما الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك فقال دعا لها وقال اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا. جليبيب الفقير ده كانت عيشته سعيدة جدا مع تلك المرأة والخير نزل عليهم صبا صبا استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها فترة وجيزة دخل جليبيب معركة من معارك المسلمين فاستشهد. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد المعركة دائما يتفقد الصحابة من اللي قتل فلان وفلان، قال لهم اذهبوا، فقالوا فلان وفلان. قال لهم هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لهم ولكني أفقد إنسانا، اذهبوا. قالوا يبحثوا يبحثوا ما فيش. ليه؟ أصل هو الرجل تقي خفي نقي، إذا حضر لا يشعر به وإذا غاب لا يسأل عنه. ليه؟ مش صاحب شهرة ولا جاه ولا سلطان ولا يكلم ولا كذا، يعمل في الخفاء، يعمل الله عز وجل في الخفاء. فقال لهم ولكني أفقد جليبيبا، أنا فاقد جليبيب ده فين؟ فذهبوا لي فوجدوه مقتولا في سبيل الله عز وجل، فحفروا له حفرة وأرادوا أن يدفنوه فيه. يقول راوي الحديث والله ما كان سريره، سريره يعني السرير اللي هو النعش بتاعنا، إلا يد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الشرف العظيم. جليبيب اللي الناس زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إذا خطب لا يخطب وإذا نكح لا ينكح وإذا شفع لا يشفع، ده مين ده؟ مين؟ لا يذكر. يكون سريره يد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الاستسلام إليك، وارزقنا الانقياد إليك، وارزقنا الانقياد إليك، وارزقنا طاعتك. اللهم ارزقنا الاستسلام إليك، وارزقنا الانقياد إليك، وارزقنا طاعتك. اللهم اغفر لنا ذنبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فرج همنا، اللهم فرج همنا، ونفذ كربنا، واغفر ذنبنا، وتقبل عملنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. وصلى الله وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.